أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام للبحث عن إيراد المسند فعلا، يعني لماذا يكون المسند فعل وليس سلام عليكم، لماذا يكون المسند فعلا ولا يكون اسما؟ ذكر المصنف أن السبب في ذلك لأجل إفادة أمرين معا. الأمر الأول لتقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة مع اختصار، والأمر الثاني لإفادة التجدد والحدوث. أما بالنسبة للأمر الأول توضيحه أن المعروف عند النحاة أن الفعل يدل بمادته على الحدث وبصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة. فالفعل المضارع في الفعل الماضي مثلا أكل بحسب مادته وهو الأكل يدل على صدور الحدث من فاعل ما، أي بحسب المادة. وبحسب هذه الصيغة المخصوصة وهي فعل يدل على أن هذا الحدث قد صدر في الزمن الماضي. والفعل المضارع بمادته يدل على صدور الحدث من فاعل ما وبهيئته يدل على وقوع هذا الحدث في الحال أو الاستقبال. إذن الزمان يعتبر جزءا من مدلول الفعل. المعروف بين النحاة هو هذا، أن الفعل يدل على الزمن بالدلالة التضمنية، لأن جزء من مدلول الفعل، ويدل على الحدث أيضا بالدلالة التضمنية لأنه الجزء الآخر من مدلول الفعل الاصطلاحي. بينما المكان يدل الفعل على المكان بالدلالة الالتزامية، إذ لا بد لكل فعل من مكان يقع فيه، ويدل على الفاعل بالدلالة الالتزامية أيضا، إذ لا بد للحدث من أن يصدر من فاعل. واضح؟ أما دلالة الفعل على الزمان فهي بالدلالة التضمنية. واضح هذا الشيء؟ فإذا نأتي بالفعل لتقييد وقوع الحدث بأحد الأزمنة الثلاث. قد واحد يقول أن هذا موجود أيضا في غير الفعل، تستطيع أن تقول زيد ضارب أمس، فقيدنا وقوع الحدث بالزمن الماضي بدون أن نستفيد من الفعل. يقول لا، نحن قلنا الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة لكن باختصار. شوف، لا مطلق الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، زيد ضارب أمس يدل لكن بواسطة إضافة قيدا، بخلاف قولك زيد ضرب. زيد ضرب تعرف أنه في الزمن الماضي بدون حاجة إلى إضافة قيد آخر، فزيد ضرب أخصر من زيد ضارب أمسي، كلاهما يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي لكن الأول يدل عليه باختصار بخلاف ماذا؟ الثاني. واضح هذا المطلب؟ هذا هو الأمر الأول. طبعا ما هو المراد بالحال والاستقبال والماضي؟ يقول تفتزاني أن المراد منهما المعنى العرفي لا المعنى الدقيق العقلي. مثلا الآن الزمن الماضي هو الزمن الذي قبل زمن التكلم، والزمن المستقبل هو الزمن الذي بعد زمن التكلم، والزمن الحال ما هو؟ هو من آخر جزء من الزمن الماضي إلى أول جزء من الزمن المستقبل. منتبه جيدا؟ طبعا هذا الحال العرفي، وإلا الحال بالدقة العقلية، الحال العقلي جزء لا يتجزأ، واضح؟ هو هذا الآن الواحد الذي يصدق عليه أنه آن التكلم. نحن نتكلم عن أي حال، عن الحال العرفية. يعني الآن هذا الآن مشغولان بالكلام، هذا بعض من أجزاء كلامي قد مضى، لكن في العرف يقال له أنه في الزمن الحال. نتكلم عن الحال العرفية لا الحال التي بالدقة العقلية، واضح هذا المطلب؟ هذا بالنسبة للأمر الأول الذي يدل عليه الفعل. متى فسرتم زيد ضارب؟ تقول الآن أو الماضي؟ في زيد ضارب، زيد ضارب يحتاج إلى قرينة يدل على. متى شرحتوها؟ تقولون في الماضي أو الحاضر؟ ما فهم. يعني الزمن العرفي أنكم شرحتوا زيد ضارب الآن. الآن يعني الزمن العرفي، نتكلم عن الحال العرفية لا الحال التي بالدقة العقلية. فإلا بمجرد ما انتهى كلامي أصبح قيامه ماضي، لا نتكلم عن الحال العرفية المبنية على المسامح. طبعا هذا في المستقبل سوف ندرس في الأصول في الكفاية بالخصوص أن هذه الدعوة التي ادعاها النحاة بأن الفعل يدل على الزمن بالدلالة التضمنية، هذه الدعوة غير صحيحة. ما هو محل اتفاق والآن نأخذه إرسال المسلمات، وأنه أحد جزئي الفعل هي الدلالة على الزمن، سوف يأتي في الأصول ويقيم صاحب الكفاية البراهين على إثبات أن هذه الدعوة غير صحيحة. هذا بحث آخر لا يهمنا. الأمر الثاني يقول الفعل يدل على الحدوث والتجدد. لعل أفضل من تعرض لهذا البحث بشكل لطيف ودقيق دقة أدبية هو الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. هناك يفرق بين الاسم وبين الفعل. يقول مثلا وصف الطول طارة تعبر عنه باسم وأخرى تعبر عنه بماذا؟ بفعل. مرة تقول زيد طويل ومرة تقول زيد يطول. في هذا المثال لا يصح أن نقول للشيء إنه يطول إلا إذا كان الطول يتجدد منه شيئا فشيئا. أما الذي قد استقر طوله فلا يصح أن تقول عنه أنه يطول، بل تقول عنه أنه طويل. مثلا النبتة التي يتجدد طولها آنا فآنا يصح أن تقول عنها أنها تطول، ولا يصح أن تقول عنها أنها طويلة. بينما في الفعل في, في, في, في الاسم طويل إنما تقوله لشيء قد استقر طوله، وعملية الطول منه لا ترى أنها تتجدد شيئا فشيئا، فيقال له زيد طويل لا زيد يطول. واضح هذا الشيء؟ فإذن الأصل في وضع الفعل أنه وضع لإفادة الحدوث والتجدد، والأصل في وضع الاسم أنه وضع للدلالة على الثبوت والاستمرار. تفهم جيدا؟ لماذا الأصل في الفعل هكذا؟ لأن الزمن لما كان جزءا من مدلول الفعل بحسب الفرض الفعل يدل على الزمن، والزمن عبارة عن كم متصل يتصرم. وما هو الزمن إذا أردنا أن نعرف الزمن؟ ما هو الزمن من أي مقولة في الفلسفة في المنطق؟ من مقولة الكم، صحيح؟ الزمن من مقولة الكم، عبارة عن الكم الذي يتجدد بحيث ينصرم منه الجزء السابق ويحدث جزءا لاحقا، وهذا عبارة عن الحدوث والتجدد. فلما كان الزمن جزءا من مدلول الفعل دل الفعل، كان الأصل في الفعل أن يدل على الحدوث والتجدد، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاسم. الاسم الزمن ليس جزءا من مدلوله، ولذا احتجنا إلى ماذا في الاسم؟ إلى قرينة الآن أو أمس أو غدا، بخلاف الفعل لا نحتاج إلى هذه القرينة. واضح هذا الشيء؟ نعم، في الفعل أحيانا نحتاج إلى قرينة لتعيين المشترك. كيف؟ جيدا. مثلا عندما تقول زيد ضربا، يعرف المتكلم والمخاطب أن الضرب وقع في الزمن الماضي، لكن هذا الزمن الماضي مشترك بين أمس وبين بعد أمس وبين سنة وبين سنتين، مشترك. فإذا أردت أن تعينه تأتي تقول زيد ضرب أمس أو قبل سنة أو قبل سنتين. فهذه القرينة لا لأجل ماذا؟ لا لأجل الدلالة على الزمن، على أصل الزمن، وإنما هي لأجل تعيين الزمن. واضح هذا الشيء؟ فالفعل باعتبار أنه يدل بحسب أصله على الزمن، فحينئذ دل على الحدوث والتجدد، بخلاف الاسم فإنه يدل على الثبوت والاستمرار. شوف مثلا في قوله تعالى وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، بخلاف وقلبهم يبسط، وكلبهم يبسط تدل على أن هذه القضية تحدث منه شيئا فشيئا، يعني الآن يبسط والآن وبعد قليل لا يحصل بسط، تفهمنا؟ بخلاف كلبهم باسط، لا، كأن هذه الحالة عندما نام هذا الكلب بقي على هذه الحالة، بقي على هذه الحالة المستمرة، وكلبهم باسط ذراعيه بالباب بالوصيل، بقي على هذه الحالة المستمرة. فلذا عبر ماذا؟ بالاسم، ولم يعبر بقوله وكلبهم ماذا؟ يبسط، لأن يبسط تدل على تجدد هذه الحالة منه شيئا فشيئا، وهذا خلاف المقصود، لأن المقصود هؤلاء ناموا مجموعة كبيرة من السنين على حالة وعلى كيفية واحدة، فاستعمل الاسم ولم يستعمل ماذا؟ الفعل. طب إذن هذا هو الفرق بين الاسم وبين الفعل. فإذا صدق وصح قول المصنف أنه إنما نأتي بالمسند فعلا لأجل ماذا؟ لأجل إفادة، لأجل التقييد بأحد الأزمنة الثلاث مع اختصار، ولأجل إفادة الحدوث والتجدد. خب بالمقابل تتضح نكتة الإتيان بالمسند إثما. لماذا نأتي بالمسند إثما؟ لعدم إرادة التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، ولإفادة الاستمرار والثبوت، لا لإفادة الحدوث والتجدد. واضح هذا الكلام؟ خب هناك بعض الكلام في الأمثلة يأتي قراءتها. يقول وأما كونه أي المسند فعلا فللتقييد، أي تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاث، أعني الماضي. ما هو الماضي؟ وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان، والحال. شوف الحال عرفوا تعريف مسامحي ليس بالدقة العقلية، والحال وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، متعاقبة من غير مهلة وتراخي. هذا الكلام الذي يصدر مني الآن يصدر جزء بعد جزء بالتعاقب بدون فاصل، هذا كله نقول له زمن حال. تقول الآن أنا أتكلم ولا أقول تكلمت، لأنه كله هذا زمن حال عرفا. يقول هذا أمر عرفي، وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل على أحد الأزمنة. نعم، نحتاج إلى قرينة تعين ماذا؟ مصابيق هذا الزمن. بخلاف الاسم فإنه إنما يدل على الزمن بقرينة خارجية، فقولنا زيد قائم الآن أو أمس أو غدا، ولهذا قال على أخفر وزن. ولما كان التجدد لازما للزمان، ليش التجدد لازم للزمان؟ لكون الزمان كما مقدارا غير قارر الذات، ذاته غير ثابتة بخلاف العدد، غير قارر الذات، ينصر منه جزء ويأتي جزء. أي لا، ما معنى غير قارر الذات؟ أي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. والزمان جزء من مفهوم الفعل، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد، وإليه أشار بقوله مع إفادة التجدد. فقول طريف بن تميم أو كلما وردت عقاظة، ما معنى عقاظ؟ يقول هو متسوق، يعني سوق، مكان للتسوق، هو متسوق للعرب كانوا يجتمعون فيه، يعني مضافا إلى أنه في تجارة وكذا، كان في ماذا؟ منتدى أدبي في هذا السوق. وين هذا السوق؟ في مكة. في مكة. أي لكن الآن أين محله؟ لا في مكة يعني. بل قريب، أي فندق لا أدري. أي عدم وين صرنا؟ فيتناشدون ويتفاخرون، وكانت فيه وقائع. شوف القصص مشهورة ذكرها التاريخ لنا. قال أن الأعشى لقوة شعره كان قاصدا لسوق عقاظ، هذا يوم في السنة يحصل، جاي إلى هذه السوق ليعرض بضاعته الشعرية، فمر على البادية ونزل ضيفا عند رجل عنده تسع نساء، تسع بنات، وكلهن عوانس قد مضت فترة زواجه. فهذا الرجل أكرم الأعشى، أكرمه. فالأعشى عندما وصل إلى سوق عقاظ كان كل قصائده حول هذا الرجل وبنات الرجل، لدرجة قل لم تمضي أيام إلا وتزوجت جميع، وتزوجنا بأجمعهن بقوة الشعر الأعشى. نعم ينفع رجل الفلبين. لا، المشكلة في الفلبين مشكلة اقتصادية، مشكلة في الفلبين تتأخر الزواج وعدم الزواج، مشكلة اقتصادية أكثر من نسبة النساء، كل 9 على 1 نساء أكثر من الرجال. العدد 9 هذا مهم. بدي يقول وكان فيه وقائع، أو كلما وردت عقاد قبيلة بعثوا إلي عريفهم. خب ما معنى عريف؟ واضح، عريف القوم القيم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك، هذا وجه التسمية، لماذا سمي بعريف؟ يعني عادة رئيس القوم يشهر ويعرف بذلك. فبعثوا إلي عريفهم يتوسم، شوف هذا يفتخر لنفسه أنه كل قبيلة منتظر مجيء ماذا؟ مجيء هذا الشاعر، أنه كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي مسؤولهم حتى يتفرص في الوجوه ليعرف أني أنا جئت أو ما جئت، انتظرنا؟ أي يصدر عنه تفرص الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة. شوف ما قال، بعثوا إلي عريفهم متوسم مرة واحدة وانقبض، أما يتوسم على في الفعل المضارع طبعا بالخصوص يدل على هذه الحالة. وأما كونه أي المسند اسما فلإفادة عدمهما، يعني عدم التقييد بالزمان وعدم إفادة التجدد، يعني لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. فقول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، هكذا ورد، لكن الأولى بلاغيا أن نقول لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. ليش الأولى بلاغيا؟ أن نرفع المفعول، أن ننصب الدرهم ونرفع السرة. لماذا الأولى بلاغيا؟ وشوف الموجود الوارد هذا البيت بهذه القراءة: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. يعني الدرهم فاعل وسرتنا مفعول به. نقول بلاغيا الأولى أن نقول هكذا: لا يألف الدرهم المضروبة سرتنا، يعني تكون السرة هي الفاعل. ما هو الوجه البلاغي في ذلك؟ لماذا هذا الأولى؟ ما لي أرى كأن على رؤوسكم الطير. لأنه مختلف، هذا أنه يقول أنه ليس من عادتهم جمع المال في الصدر أن تصرف من حيث الكرم مختلف. ليش؟ لماذا هذا التعبير الثاني؟ أن ندل هكذا على أن العدم الإلفة. مرة الدرهم لا يألف صورتنا لأن نحن قوم بخلاء، الدرهم لا يريد أن يأتي إلينا، بخلاف قولك صورارنا لا تألف الدرهم، يعني عدم الإلفة مننا باختيارنا. مرة لا يألف الدرهم لا يأتي إلى صورتنا لكوننا فقراء، تفهم، لسوء الحال ولعدم العمل، تفهم، بخلاف أنه لا، نحن باختيارنا لا نبقي الدرهم في صرارنا، فلذا هذا المعنى يكون أبلغ. يعني حتى في الإعراب البلاغة لها أثر ولها دور. يقول: وأما كونه أي المسند اسما فلإفادة عدمه كقوله لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، وهو ما يجتمع فيه الدراهم، السرة يعني ما يجتمع فيه الدراهم، لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني هذه الانطلاق حالة مستمرة للدرهم في جيوبنا، لا أنها تحدث شيئا وتنقطع ثم تحدث شيئا آخر، لا، صفة مستمرة، هذه الدلالة على عظم الكرم والجود. يعني أن الانطلاق من السرة ثابت للدرهم دائما. قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم، ما معنى موضوع الاسم؟ يعني وضع الاسم لأجل ماذا؟ على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا. فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، كما في زيد طويل وعمر قصير، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الفعل، فإنه يدل على، باعتبار أنه يدل على الزمن، يدل على الحدوث التجددي. هذا تمام الكلام في كون المسند اسما أو فعلا. البحث الآخر: لماذا نقيد المسند بمفعول؟ تفهم جيدا. مرة تقول زيد ضرب، مرة تقول زيد ضرب عمرا، مرة تقول زيد يعطي، مرة تقول زيد يعطي الدراهم. لماذا نقيد المسند بفعل بمفعول طارة ونطلقه من ناحية المفعول أخرى؟ هذا بحث من المباحث المهمة في البلاغة. يقول: السبب في ذلك تربية الفائدة. مراد من تربية الفائدة يعني زيادة الفائدة. شوف، في قاعدة تقول أن الشيء كلما ازداد قيودا كلما ازداد فائدة. حتى مصدق بهذه القضية فرق بين هذين المثالين. شوف، مرة تقول يأتي واحد يقرع الباب فقل لنا حصل أمر في الدنيا، حصل أمر في الدنيا فليكن، وكل لحظة يحصل أمر في الدنيا ليس فيه مزيد فائدة. ومرة يأتي يقول حصل أمر عظيم غريب عجيب كذا، تقيده بقيودات من مفعول أو وصف أو نعت أو كذا إلى آخره، فيكون أفيد. بخلاف حصل أمر ليس فيه فائدة. واضح؟ فإنما نأتي بالمفاعيل للفعل للمسناد لأجل زيادة الفائدة، لأن دائرة الشيء كلما ضيقت كلما كانت ماذا أفيد. طبعا في بعض الأحيان بحسب الغرض، هذا بحسب ماذا أصل الغرض، مثلا في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، شوف ما قال أعطى ماذا، لم يأتي بمفعول، اتقى ما قال اتقى من ماذا، بخلاف مرة تقول زيد يعطي ويمنع، مرة تقول زيد يعطي الدراهم، يوجد بينهما فرق بلحاظ أغراض، مرة يتعلق لك غرض بإفادة أصل الكرم من زيد، أصل الكرم، فحينئذ لا يجب عليك أن تبين المفعول به، فتقول زيد يعطي، زيد معطاء، لا غرض يتعلق بيعطي أي شيء، انتبه جيدا، فتتحدث المفعول، ومرة لا يتعلق لك غرض بذكر مفعول، ليس الغرض هو إفادة أصل العطاء، إرادة الغرض حتى يفهم السامع فيذهب يأخذ إفادة عطاء خاص فيختلف باختلاف الغرض. مثلا شوف في قوله تعالى لا نصي وأبون شيخ كبير، فوجد من دونهما امرأتين تذودان، عن أي شيء ما ذكر، لا نسقي أي شيء، غنم أو إبل، لماذا لم يذكر المفعول هنا؟ وربما شوف في ذكر المفعول يختلف القصد، يعني النكات في القرآن الكريم يجب أن نلتفت إليها بشكل جيد، لو قالت الآية هكذا لا نسقي غنما وأبونا شيخ كبير فسقى لهما غنما، لو قال هكذا يتوهم السامح أنه إنما منع من السقي لكونه سقي غنم، وإنما سقى لهما موسى لكونه سقي غنم، مع أن هذا ليس المقصود، المقصود أنه لشدة الازدحام منع من السقي، كانوا يسقون الإبل أو كانوا يسقون الغنم أو كانوا يسقون الماعز أو كانوا يأتون بالماء للشرب في البيت، ليس له غرض، لعدم تعلق غرض بذكر المفعول يحذر، بخلاف ما لو كان مثلا هكذا. مثلا تقول زيد منعني من العطاء لضربي عمرا، سبب المنع ما هو؟ سبب المنع ليس صدور الضرب مني، سبب المنع ماذا؟ صدور الضرب ووقوعه على عمر، فهنا تحتاج إلى أن تذكر المفعول، بخلاف ما لو قلت زيد منعني لضربي، فإذا أصل صدور الضرب مني كان هو المانع، كان مضروب عمر أو بكر أو خالد ما مهم، واضح ينبغي أن نفرق في هذه المطالب. فإذا إنما نأتي بالمفاعيل لتعلق غرض به من زيادة الفائدة ونحو ذلك، وعندما لا يكون هناك غرض ماذا؟ نحذف المفعول، فينبغي أن نلتفت إلى، وفي الحقيقة هذا المبحث لم يبحث هنا بشكل جيد، أفضل من بحث هذا المباحث هو الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. يقول وأما تقييد الفعل وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما بمفعول مطلق أو به أو فيه أو له أو معه ونحوه من الحال والتمييز والاستثناء والنعت إلى آخره، فلأجل ماذا؟ فلتربية الفائدة، لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد فائدة، كما يظهر بالتأمل في قولنا، بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود، وبعد ما هو الفائدة؟ شيء ما موجود، نعرف في الوجود يوجد شيء ما موجود، بخلاف قولك وفلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا، بل هو ولما استشعر سؤالا وهو أن خبر هنا في إشكال، أن المصنف ماذا قال؟ قال تقييد الفعل بمفعول ونحوه. صحيح؟ نحو المفعول مثل ماذا؟ في الحال والتمييز و إلى أن نأتي إلى تقول كان زيد قائما. كان زيد قائما، أين الفعل؟ الفعل كان. أين الذي هو مثل المفعول؟ قائما، لأنه منصوب مثله. فقد يأتي قائل ويقول أنه في هذه السورة، في هذه السورة يعني معناه أنك أتيت بالخبر لأجل زيادة الفائدة. صحيح؟ لأجل زيادة، لأنك أنت ماذا قلت؟ التقييد بالمفعول ونحو المفعول لأجل ماذا؟ لأجل زيادة الفائدة. طب إذن نقيد الفعل بالمفعول ونحو المفعول لأجل ماذا؟ لأجل زيادة الفائدة. طب كان فعل قيدناه بنحو المفعول اللي هو الخبر لأجل ماذا؟ لأجل زيادة الفائدة، مع أن هذا الكلام غلط. إذ لو حذفنا المفعول، إذ لو حذفنا الخبر لما صح الكلام، لأنه فيه فائدة ثم نريد أن نزيد الفائدة، قلنا في فائدة بالكلية، لأن الكلام يكون غلط، لأن الجملة بدون خبر جملة ناقصة، واضح هذا الشيء؟ فكيف نفعل؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يقول المصنف نحن نتكلم لا تنسى عن ماذا؟ عن المسند، والمسند في هذه الجملة ليس كامل. المسند في هذه الجملة أين هو؟ المسند في هذه الجملة قائما، كان زيد قائما، المسند هو قائما، وإنما كان فقط للدلالة على الزمن وليس فعل، ولذا يتسنى في الاصطلاح أنها فعل ماضي ناقص، وإلا هي في الحقيقة كما ذكر المناطق أداة ربط، أداة وجودية، وليست هي تدل على حدث. الذي يدل على الحدث هو من هو نفس الخبر، واضح؟ والمسند، فحينئذ هذا لا يدخل فيما نحن فيه. لذا يقول ولما استشعر سؤالا، وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول. ليش يشبه المفعول؟ لكونه منصوبا، والتقييد به ليس لتربية الفائدة. ليش؟ لعدم الفائدة بدونه. أشار إلى جواب هذا السؤال بقوله والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان، لأن منطلقا هو نفس المسند، وكان قيد لهذا المسند. يعني ماذا يكون المعنى؟ أن زيد منطلق أنت، زيد منطلق في الزمن الماضي، وكان قيد له للدلالة على زمان النسبة، كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي. وأما تركه، أي ترك التقييد، فلماذا؟ أي ترك التقييد فلمانع منها، أي من تربية الفائدة. قبله نكات كثيرة قلنا قبل، لا يتعلق غرض بالمفعول، منها خوف انتهاء الفرصة. إذا واحد كان في عجلة من أمره يحذف المفعول حتى ماذا؟ لا تفوت الفرصة. فمثلا أنت تقول التفت، ولا تقول التفت إلى الأفعى، حتى يلتفت بسرعة، وحينئذ ماذا؟ لا تنقضي هذه الفرصة عليه. يقول مثل خوف انقضاء الفرصة أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكان الفعل أو مفعول الفعل أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك من النكات. مرة تحت في المفعول لعدم علمك بالمفعول، أنا أعرف أن زيد ضرب لكن لا أعرف من ضرب، فأحدث المفعول لعدم علمي به، إلى غير ذلك من النكات. إذن هذا التقييد بالمفعول وترك التقييد بالمفعول. من جملة المطالب التي يقع الكلام عنها هو التقييد بالشرط، التقييد بالشرط. في مسألة التقييد بالشرط من المباحث المهمة جدا. التقييد بالشرط يختلف باختلاف أدوات الشرط، لأن نحن نعرف قرأنا في النحو وفي اللغة أن أدوات الشرط لها معان مختلفة. مثلا متى أداة شرط تفيد غير ما تفيد، إن مهما أداة شرط تفيد غير ما تفيد. إذا فلن تختلف النكتة باختلاف ماذا؟ باختلاف معنى أداة الشرط. يقول الآن إذا بدأنا نذكر لك النكات بحسب معاني أدوات الشرط فبدا يخرج عن كونه بلاغة وعلم معاني، وإنما هذا يدخل في بحث النحو في مغني اللبيب ابن هشام أغنانا عن التعرض لهذه المسألة، ذكر لنا أدوات الشرط وكل كلمة ذكر لها معناها التي تأتي لأجله. لكن على الرغم من ذلك إن وإذا من بين أدوات الشرط التي اختصت بميزة مهمة في غاية الأهمية، لذا يقول المصنف سوف نقتصر في بحثنا على ماذا؟ على إن وعلى إذا. وهذه غريبة استعمالات إن وإذا في القرآن الكريم، يعني ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى هذه الاستعمالات، متى نستعمل إن متى نستعمل إذا. وإن تصبهم وإذا أصابتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. شوف مرة استعمل إن إذا ومرة استعمل ماذا؟ إن. فلا بد أن نعرف متى نستعمل إن ومتى نستعمل الإذا. إذا في اللغة العربية للشرط في الاستقبال، أداة شرط فتحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط، لكن جواب الشرط متى يترتب؟ يترتب على الفعل في المستقبل. إذا جاءك زيد في المستقبل تأكد. إذا أداة شرط للاستقبال. أما إن فكذلك أداة شرط في الاستقبال. إذا بين إن وإذا جهة اشتراك، تقول جهتا اشتراك وجهات اختلاف. الجهة الأولى للاشتراك أنهما كلاهما أداة شرط، الجهة الثانية للاشتراك أن كليهما أداة شرط للاستقبال. واضح هذا الشيء؟ أما جهة الاختلاف، الأصل في أن تستعمل في الشرط غير المتحقق الوقوع، والأصل في إذا أن تستعمل مع الشرط المتحقق الوقوع. مرة هكذا تقول لشخص، تتفق مع شخص على مسألة أنه غدا إذا كان في درس سوف تعطيه شيئا، فهذا تكون عندك جزم أن غدا سوف يأتي المدرس ويدرس، فتستعمل إذا جاء المدرس غدا فلك علي كذا. ومرة لا، أصلا مشكوك مجيء المدرس غدا أمر غير ثابت غير متحقق، من المحتمل أن لا يأتي، الغالب أنه لا يأتي مشكوك، فتقول إن جاء المدرس. فإذا الأصل في إن أن تستعمل مع الشرط المشكوك، والأصل في إذا أن تستعمل مع الشرط المتحقق الوقوع. ولأجل هذا الأصل نلاحظ ماذا؟ أن الفعل غالبا ما يكون مع إذا فعل ماضي، مع أنه المراد ماذا؟ المراد ماذا؟ المستقبل. ليش؟ لأن الفعل الماضي يدل على تحقق الوقوع، وكان الغالب مع إن يستعملون الفعل المضارع. لذا الآية القرآنية ماذا تقول؟ إذا أصابتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم، شوف أدخل على الفعل المضارع. ليه؟ لأن إذا الشيء المتحقق الوقوع ووقوع الحسنة المطلقة في الوجود أمر متحقق، يقينا سوف تقع حسنة من الحسنات. ليش؟ لأن ليس المراد حسنة معينة، مطلق الحسنة مطلق الحسنة طب حتما كل الآن يحصل نعمة ويحصل حسنة فهي متحققة الوقوع فلذا استعمل إذا واستعمل الفعل الماضي بينما وإن تصبهم سيئة المقصود نوع من أنواع السيئة وهي الجذب والبلاء اتفقنا والقحط طب هذه السيئة نادرة الوقوع والنادر كالمعدوم فهو غير متحقق الوقوع فلذا استعمل معه إن مع الفعل المضارع منتبه جيدا لهذه النكتة إذن خلاصة المطلب أن إن وإذا تشتركان في ماذا في كونهما للشرط في الاستقبال وتختلفان أن إن للشك في وقوع الشرط ولذا غلب معها ماذا الفعل المضارع وإذا لتحقق وقوع الشرط ولذا غلب معها الفعل الماضي صار واضح المطلب يقول وأما تقييده أي الفعل بالشرط مثل أكرمك إن تكرمني وإن تكرمني أكرمك ما الفرق بين المثالين ما الفرق بين المثالين أكرمك إن تكرمني وإن تكرمني أكرمك الفرق نحوي الفرق بينهما نحوي أن إن الثانية تجزم الفعل والجواب الشرط والجواب بينما الأولى لا تجزم الفعل الشرط لأن الفعل الشرط متقدم عليها وهي لا تعمل في لا نتكلم نحو فرقا نحويا طب ما هي النقطة يقول اعتبارات وحالات تقتضي تقييده به لا تعرف إلا بمعرفة معاني الأدوات ما بين أدواته يعني حروف الشرط وأسمائه من التفصيل وقد بين ذلك أي التفصيل في علم النحو ففي هذا الكلام إشارة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين مطلب تقريبا شرحنا أكثر معالم المطلب تطبيق العبارة يأتي والحمد لله هذا الشيء عادة الوفيات تعطل الحوزة